مستمعينا اليوم ببرنامجنا بيتي الثاني بدنا نستغل وجود الأستاذ رمضان علوش عيسى موجه مادة الفيزياء في مديرية تربية طرطوس فيزياء والكيمياء طبعا وعضو لجنة تأليف المناهج لنسأله أسئلة كتير كتير مهمة تتعلق بمنهاج الفيزياء والكيمياء. بدنا نرحب فيك أستاذ رمضان, أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أستاذ رمضان. بداية حضرتك موجه اختصاصي لمادة الفيزياء والكيمياء وكونك عضو لجنة تأليف مناهج, كيف تشوف المناهج مع تطورها؟ بتناسب طلابنا هذا الجيل؟ من العبارة اللي دائما نحن نقولها أنه معلش هالجيل بيستوعب أكتر, هالجيل بيقدر, هو قادر على أنه أي منهج نحن نوضعه قادر على أنه يفهمه على أنه يحفظه, كيف تشوف حضرتك؟ طبعا مناهجنا وخاصة مادة الفيزياء والكيمياء في مجال التطوير تعتمد البحث والاستقصاء والتجربة والابتعاد عن عملية التلقين والحفظ. نعم. هاي عم نحاول الابتعاد عنها كليا. تمام. لذلك دائما نحن ما نعتمد على التجربة. نعم. إذن الغاي من ذلك هو التسهيل على الطالب وجعل الطالب يتوصل للمعلومة من تلقاء ذاته وبدون وبدون مساعدة. لذلك اللي بيرجع للمناهج اللي تألفت بالعام الماضي وخاصة فيزياء الصف السابع والعاشر بيلاحظ أنه دائما كل درس بيبدأ بتجربة, بيبدأ بموقف حياته موجود في الطبيعة في الكون موجود أمامه, الطالب بيقوم بإجراء التجربة بنفسه منا بيتوصل للنتيجة. عندما يتوصل إلى النتيجة أصبحت هاي راسخة في ذهنه مو ممكن ينساها أبدا. إذن دائما نبتعد عن التلخيص والحشو بكتبنا, الكتبنا القديمة فيها حشو فيها زيادة, لذلك حاولنا أنه نبتعد كليا عن هذه المواضيع. يعني ما فيها البصم مثل أيام زمان, بتحس أنه بدأ فهم أكثر عملية عملي أكثر تمارين أكثر. مقصة بدأ أنه الطالب يشتغل بإيده. يعني هو يبحث هو يدور على الفكرة. إحنا كمنهاج المنهاج بيساعد المنهاج بيساعد. أنا مثلا بعطيه تجربة بعطيه أدوات التجربة بطلب منه مثلا أنه قوم بالعمل الفلاني, ركب التجربة اشتغل العمل الثاني, ماذا تلاحظ ماذا تستنتج أعطيني النتيجة النهائية. لذلك هون الطالب هو اللي اشتغل, بما أنه هو اللي اشتغل بيده مع أن توصل إلى النتيجة المناسبة. أستاذ رمضان, يعني بدنا نستغل هلأ وجودك, إجانا أسئلة كتير باعتباركم بدأتوا بموضوع المنهاج أنت وغرام. أحد الأسئلة أنه في عدم تنسيق بين منهاج الفيزياء ومنهاج الرياضيات, بمعنى أنه الأساسي بمادة الفيزياء يتمحور حول الرياضيات, مطلوب أكيد الرياضيات بمادة الفيزياء, تم تغيير منهاج الرياضيات مرتين وما واكبوا تغيير بمادة الفيزياء, شو جواب؟ لا, حاليا احنا بدأنا بتغيير منهاج الفيزياء. طبعا الرياضيات أنهوا تغيير المناهج. احنا حاليا بدأنا بتغيير مناهج الفيزياء والكيمياء, بدأنا بالعام الماضي بالصف الأول بالصف الرابع بالصف السابع تغيير مناهج. نعم. بالصف السابع بالصف العاشر حاليا العام حاليا ما يتم إعداد مناهج الصف الثاني الابتدائي الصف الخامس الابتدائي الصف الثامن أساسا والصف الحادي عشر بالسنة. يعني هي عم يتم تحضيرها للعام القادم, هي مناهج جديدة بمادة الفيزياء والكيمياء. نعم. يعني لازم تواكب دائما تغيير الرياضيات, هيك السؤال بعتقد بيصير فيه. كان الفكرة أنه الرياضيات كان في إشكالات لذلك هني سبقوا غيروا مناهجهم قبل المواد الثانية. أيوة. أما حاليا تقريبا كل المواد هي بطور التطوير. هلا نتمنى من الطلاب اللي عم يسمعونا أو المهتمين الأساتذة أو المربين إذا عندهم أي استفسار لحضرتك على 213-215 رح نتلقى أي اتصال أو استفسار. هلا من ضمن الأسئلة كمان أستاذ, بعض الاستنتاجات في بداية كتاب الفيزياء بحاجة إلى بحث التكامل والطالب ما بياخد التكامل بالرياضيات لآخر من منهاج الرياضيات, يعني حتى ما في تناسب أنه بحث التكامل بآخر الكتاب وبيجي أسئلة منه ببداية كتاب الفيزياء. هالكلام دقيق لكن نحن بنطمن طلابنا أنه ما يخافوا من هالموضوع هاد, والبحث التكامل بحث كبير جدا في الرياضيات, نحن بناخد منه فقط فكرة صغيرة فقط بنعرف الطالب أنه هالكلمة تكامل, يعني ما بنطلب منه أنه يقوم بعملية إجراء تكاملات أو إجراء عمليات حسابية رياضية بتتعلق بالتكامل. يعني بنعطيه فقط فكرة المفهوم. نعم. مو مطلوب منه أنه يجري عمليات التكامل. لذلك ما في مارين عليها مرور فقط, يعني فقط نحن نعطيه إياها كمفهوم أنه هالعبارة تسمى تكامل, هي بتمر معنا بالحادي عشر بالبداية طبعا على المنهج الحالي. بعدين نستخدم بالبكالوريا بالحادي عشر ما بنعطي عليها تمارين، اما بالبكالوريا بيكون اخذوا بالرياضيات بنعطي عليها تمارين. نعم. إذا ما في إشكال بالموضوع هذا. طب شو مصداقية الكلام حول تحويل الأسئلة الاختيارية لأسئلة إجبارية بالدورات القادمة؟ أسئلة اختيار لهذه الأسئلة بتخص طبيعة كل مادة، كل مادة لها خصوصية خاصة. نعم. حتى الآن نحن ما في عندنا بالفيزياء أنه تحويل الأسئلة الاختيارية إلى إجبارية. نعم. يعني نمط الأسئلة العام هذا نفس نمط الأسئلة بالعام الماضي. نعم. طبعا صار عندنا بالعام الماضي انه بالصف التاسع ما كان في اسئله اختيار، ما كان في اسئله اختياريه، كان يجي مثلا اختار اثنين من ثلاثه اجاهم اجابي على السؤالين. نعم. السبب في عده امور بتتحكم فيها، لكن الاسئله كانت سهله السبب. وبسيطه. هلا الطلاب بيحسوا بقساوه، مجرد يحسوا في اختياري بيحسوا في اريحيه. ورقه الاسئله ما بتتسع لها العدد الضخم من الاسئله، وخاصه انه موجود بالماده هي علوم اساسيه، علوم اساسيه علوم وفيزياء وكيمياء. على نفس الورقه بده يكون فيها علوم طبيعيه، بده يكون فيها الفيزياء، وبده يكون فيها الكيمياء بالنسبه للصف التاسع. وهي مطبوعه على الوجهين، على وجه واحد، على وجه واحد. لا لا، ممنوع طباعه الاسئله على وجهين. فاختصارا لورق زياده اختصارا طبيعي جبروا الطلاب بسؤال اجباري. طبيعه الاسئله بهالشكل هذا والوقت الزمني المخصص. هلا انا لما بدي اعطيه ثلاث أسئلة واختار منه اثنين، ما بدي أعطيه وقت إضافي للسؤال لا يقرأ لأنه الطالب بده يفكر بثلاث أسئلة بدل ما يفكر بسؤالين، صار تفكيره بثلاث أسئلة كمان إلى سلبية. جانب سلبي. إلى جانب تبقى سلبي. هي مثل رحيمة هيك على الطالب، ممكن هالبحث ما ندارسه مثلا يشوف كمان في ناحية. نحن لما ما نعطيه الاختياري بهالشكل صارت مؤشر عند الطالب أنه ترك بعض الأبحاث، لأنه ممكن يجيك السؤال الاختياري وتتداركه. لذلك الأفضل أنه ما يكون فيه الاختياري حتى الطالب يطلع على المنهاج بشكل كامل. هلأ معنا اتصال بدنا ناخده، مكمل مع حضرتك. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. شيء سعد مساءكم، شكرا كثير أنه بتخلونا على تواصل مع الموجهين والأساتذة. سلام، بشكركم. أنا اسمي غسان، طالب بكالوريا. غسان؟ أيوة. غسان، بتسمح تعلي صوتك شوي؟ أنا اسمي غسان، طالب بكالوريا. أهلا وسهلا فيك. بس عندي كلمة. أول شيء مساء الخير أستاذ. يا أهلا أستاذ. بس في فكرتين ثلاثة حابب أقولهم. تفضل. فكرة التكامل المدام ندى حكيتها. كنت بدي أحكيها، وأستاذني بفكرة إنه باستنتاج الطاقة الكهرتيسية بالصفحة 110 بالفيزياء، انه نحن اخذناها وفيها حتى اجراء عملية التكامل، وبالوحدة السابعة بالرياضيات عندنا التكامل. نحن لا بالرياضيات بالتكامل هو موجود بالحادي عشر، بنهاية كتاب الحادي عشر. حسب معلوماتي انا على الكتاب القديم بالحادي عشر، نهاية كتاب الحادي عشر في عندنا تكامل. انتم ماكو اخذين تكامل، اخذين تابع اصلي. التابع الاصلي بالرياضيات يعتبر تكامل. تماما. يعني بيقوم بعملية بإجراء عملية بالتابع الأصلي كأنه أجرى عملية بالتكامل. تماما. حتى هي نحن مارين عليها بفكرة بسيطة جدا. صحيح صحيح، أنا معك، بس حكيت المدام ندى حتى كان إذا بذكر بالحادي عشر عملية الاشتقاق كمان صارت بالفيزياء وما أخذناها بالرياضيات. هلأ أقول لنا هي بظن تجاوزناها لهالنقطة. بس في فكرة مهمة أستاذ، أنه نحن مثلا بحث كامل آخر بحث بالفيزياء من أول ما تجدد المنهاج من عام 2013 لليوم عم ندرسه لهالبحث وما عم يجي منه ولا سؤال ولا مسألة، وهو بحث كبير مثل ما بتعرف. ونفس الشيء بالكيمياء، الوحدة الأخيرة بيجي منه من كل الوحدة الأخيرة سؤال اختياري واحد أو اثنين حتى. فنحن فينا مثلا أنه هيك هدول الوحدات الأخيرة ما رح أقول عم يضيعون لنا وقت، بس بما أن في العالم كتير عم تتجاوزها وما عم تدرسها بفكرة انه بيجي منا سؤال اختياري ما بضيع وقتي عليه بختار غيره. فشو الفكرة منا انه انا رح قل لك، ما بيصير تترك اي بحث وفكرة انه بالعام الماضي ما اجى من هالبحث معناته العام هذا ما بيجي. لا، بالعام الماضي ما اجى، العام هذا بيجي، لانه وضع الاسئلة طبعا هناك بنك للاسئلة. ايه، بنوضع اكتر من 20 نموذج. صحيح. لما نوضع أكثر من 20 نموذج بيتم اختيار نموذج بشكل عشوائي، وربما هالسنة هالسؤال ما أجى من هالبحث، بس لا يمكن، لا يوجد بحث إلا منه سؤال. حتى الأسئلة اللي عم بتقول عنا بالأخير بالعام الماضي كان في أسئلة، عم بحكي بمسائل عامة. مسائل عندك أنت، بده يجيك أربع مسائل. صحيح. عندك عدة أبحاث. تمام. مو ممكن يجيك من كل بحث مسألة. إذن بيعتمدوا أستاذ رمضان مثل ما عم نسمع غسان إنه بيعتمدوا على الأسئلة السابقة، بيقروا دورات، بيصيروا ينتبهوا، يعني مثل يعملوا مقارنة. بيستفاد الطالب من الدورات السابقة، بيصير عنده ذخيرة إنه كيف لازم يدرس، كيف لازم يفكر بالسؤال. ضروري يطلع أسئلة سابقة. في أساتذة مثلاً بيعطوا دروس بيقولوا لهم هيدا إجا السنة الماضية بيتجاوزوه، أو بيعطيهم إياه باختصار إنه السنة الماضية إجا ممكن السنة ما يجي. لا هلا امتحان فيه مفاجآت أكيد، يعني ممكن. هالكلام غير دقيق. أنا بعرف بالعام الماضي والقبلة السؤال إجا بالدورة الأولى وإجا بالدورة الثانية. هذا فخ. لا إجا بالدورة الأولى وإجا بالدورة الثانية. لا مو قصة فخ أو شيء. إحنا قلنا إنه إله من 2013 لليوم ما إجانا ولا مسألة الكترونيات. فمعقول ما تتفاجأ ممكن السنة يجي مسألة الكترونيات. هذا ما أنا ما فيني أقول لك. حتى وضع الأسئلة ما فيه قلة إجابك على السؤال. أنا قلت لك عم تنحط نماذج. هالنماذج لازم تكون شاملة من بداية الكتاب لنهاية الكتاب. فيه من كل ما في بحث ما بيصير، نحن بنسميه الوزن النسبي لكل درس، وزن دائما كل درس بده يكون فيه منه سؤال. تمام استاذ، بس لذلك ما فيك تهمل اي فكره موجوده بالكتاب. تمام جدا. بس في نقطه كمان باول حديث سمعت حضرتك عم تقول انه الطال انه الفيزياء او كذا ما عم تكون ناشفه او جامده، بالعكس عم يكون فيها ادوات تعليم وعم يكون فيها تجارب. نحن ايه عم نحكي حاليا على المناهج المطورة، انه كلها بتعتمد على التجربة. حتى منهاجنا الحالي هو بيعتمد على التجربة، لكن نحن مشكلتنا ما بنذكر التجارب. حتى انت كطالب ما انك ما تقرأ التجارب، وما توصل على التجارب عم تأكس عليها وتمشي. صحيح. انا معك هون المشكلة. لما ما تترك في تجارب بالكتاب، لما المدرسة هي لها هدف، مو شرط انا انه هي التجربه تكون جاي السؤال بالامتحان. لكن هالسؤال احكمل هالسؤال، انا لما تدرس انت التجربه بتفهمك فكره تانية، اذا الى غايه تانية. ما بس تخبرنا انت هاي المسائل اللي عم يحكي عنها الاستاذ او هاي التجارب، انتم كطلاب بكالوريا بتتجاوزوها؟ انا هي نقطتي، انا هون نقطتي. انا كطالب بكالوريا في عندي استاذ عم يعطيني، ومشان ما نحكي بدبلوماسيه وحكي كذلك، بصراحه الموضوع انه الاستاذ بيقصح شغلات وما بيعطي شغلات ومن هالشغلات. فلما انا استاذي يلي بالمدرسه طبعا بيقول لفي ادوات اللي باخذ نواسات من اول السنه لهلا، ولا مره شفت نواس. اللي باخذ ميكانيك سوائل ولا مره فهمته على ارض الواقع مثلا. كله هو كل ما نوصل لتجربه بيقول لنا اشطبوها ويلا على الدرس اللي بعده. فانا اذا استاذي عم يعمل هيك، انا صراحه ما فيني أمن لحالي الأدوات المناسبة اللي ممكن أعمل فيها التجربة لحتى أقدر أدرسها لحالي. هي أنا أكيد مع أنه يكون كل المواد، حتى العلوم مثلا، العلوم قلنا من الصف الأول للي عم ناخد عن الدودة الشريطية، وحياة الله بحياتي ما شفت دودة شريطية. طيب غسان، أنا بدي أقول لك مدارسنا الأدوات موجودة، وبإمكانه المدرس يجري كل التجارب. أغلب مدارسنا خاصة في محافظة طرطوس الأدوات بالكامل موجودة. وهون هون حقك كطالب لما المدرس ما بيجري التجربة يقول له يا أستاذ اجري لنا التجربة، حقك اطلبه. أنا معك بهالنقطة. يلا هلا ما زالوا بكالوريا، يمكن سبق السيف والعزل، ما بيقولوا هلا استفاد غيره، بلكي بكرة إن شاء الله بيغيروا هنن هالجيل، بيغيروا شيء بالمستقبل. والله بنأمل لهيك يعني، مو أكثر. نتمنى لك كل التوفيق غسان، وشكرا كثير لك. شكرا لاتصالك. شكرا لكم. شكرا لك. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني هيك وبموت عليك. ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك، لمسة ايديك ضحكت عينيك. حسيت بقربك بالأمان، صرت أستاذ رمضان، كنا عم نحكي على بداية لما حكيت حضرتك على المناهج، وأنه المناهج الجديدة المطورة بدها تعتمد على التجربة، يعني بتكون من تلقاء ذاته للطالب وبعيدا عن التلقين، وبدأته من صف الأول ومراحل معينة ورح تكملوها. طب هلا النقص اللي عم نحكي فيه، مثل الثغرات اللي عم بحكي فيها الغسان، طبعا نتمنى له التوفيق والنجاح هو كل الطلاب، يا هل ترى ممكن تراعوا؟ يعني ما بدنا نكون بصراحة عم ننظر، في كتير ثغرات عند المدرسين، وفي بالفعل مدرسين هني ما كتير بيعطوا وما كتير بيشدوا في هيك مواضيع. بالنسبة للمناهج المطورة عم بتواكبها؟ حاطين ببالكم انه يواكبها كادر تعليمي يكون أخذ دورات تأهيل أكثر، أو تأمين وسائل إيضاح مثل ما عم بيقول غسان إنه في شيء هو ما شافه؟ يعني عفوا، أنا هلأ مثل ابني صف أول، في مواضيع مثل اللي عم تحكوها مثلا حتى بالعلوم، يعني بدها لازم تكون قيد يعني بين الأيادي حتى الطالب صف الأول يفهمها. هلأ بالنسبة لوسائل الإيضاح، احرصنا على الشكل التالي: ما نوضع وسيلة إيضاح أو فكرة إلا ما يكون الجهاز موجود في المدرسة. نعم. يعني وسائل إيضاح موجودة بشكل كامل. بالإضافة لذلك نطلب من زملائنا المدرسين والمعلمين بالصف، أي تجربة ما إلى وسيلة إيضاح، فين خاب التقنيات؟ بدنا وسيلة إيضاح لها الموضوع. نعم. هذا الشيء الثاني، أغلب التجارب يمكن الاستعاضة عنها بمواد موجودة في البيئة. نحن ركزنا على الاعتماد على البيئة. نعم. يعني الطالب ممكن التجربة تكون موجودة عنده بالبيت، فكرته موجودة بالبيت. نعم. يركبه هو بإيده، ومع ذلك موجودة في أغلب المدارس تماما، يعني وسائل الإيضاح موجودة. بالنسبة للدورات، طبعا في دورات مستمرة، تم إجراء دورات. نعم. تم إجراء دورات خلال الصيف، تم إعداد مدربين، بعدين تم خلال العطلة الصيفية تم إجراء دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين للمئة صف الأول والسابع والرابع. نعم. يعني مع المناهج المطورة كان في دورات، والدورات ما زالت مستمرة، وحتى العام هذا في دورات، يعني بشكل دائم في عملية إعداد للمدرسين بشكل جيد. أستاذ رمضان، ما رح بتقلك بحث السوائل في منهاج البكالوريا لم يتم التقديم له في أي صف سابق، فقط ذكر دافعة أرخميدس، والطالب لم يتعرف على هذا النوع من الفيزياء من قبل، مما يجعل هذا البحث دخيلا على المنهاج، فهو لا يتعلق ولا يعتمد على الأبحاث التي سبقته ولا على الأبحاث التي بعده. اسمح لي قلة على ما نهي على اطلاع بالكامل بالمناهج، موجود بكتاب الصف السابع، موجود بكتاب المنهاج الصف السابع القديم والمطور، موجود. كان في عنا درس الضغط، وفي عنا دافعة أرخميدس، طبعا موجود لكن ما موجود بعنوان اسمه ميكانيك السوائل، أما المعلومات موجودة كانت بالسابع بشكل كافي. يعني ذاكرة أنه فقط ذكر دافعة أرخميدس. دافعة أرخميدس هي ميكانيك السوائل. معقول؟ طب لما بينعطها حتى هالدرس للطالب صف السابع، ما لازم ينقل له هذا ضمن بحث اسمه بحث السوائل، أو يعني لازم يمكن يتسمى الأمور بمسمياتها مشان فيما بعد لما لا هو بصف السابع أنا ما فيني أقول له بحث عنوانه ميكانيك السوائل. لأنه أنا صف سابع أقول له ميكانيك السوائل، بده يقول لي شو معنات كلمة ميكانيك، شو معنات أمور تانية الساتو سويته ما بتسمح أنه بس فيه هو بين السابع والبكالوريا أصدون، يمكن أنه هيك فجأة جاي هالبحث محطوط هيك كله كما ما أنا مطلعين. وأنا دائما كنت أنصح الطلاب على الشكل التالي: طالب البكالوريا قل له رجع دروس كتاب صف السابع. إذن السابع كتير أساسي بهالموضوع. كنت قل له رجع دروس كتاب صف السابع، لأنه في معلومات هامة جدا لطالب البكالوريا السابع تحديدا، طبعا بهالبحث هذا بميكانيك السوائل. وطبعا بالإضافة للحادي للثامن، إحنا المناهج فيها تسلسل بالمعلومات، لذلك لازم الواحد يكون مطلع على المناهج السابقة. أما ممكن اختلفت العناوين، أما المضمون هو نفسه موجود. هو موجود كمان بالمرحلة الابتدائية، حتى ما بذكر بأي صف أنه كان في أفكار على ميكانيك السوائل، لكن بمسمى تاني. نعم. كمان عبير بتقلك: هل سيتم زيادة علامات الوحدة الرابعة والخامسة هذا العام عنها في الأعوام السابقة؟ هذا سؤال ما فينا هلا الطلاب أسئلتهم أحيانا بتكون هيك يعني ممكن هلا بعد شوي يجينا سؤال شو متوقعين السنة يجي أسئلة كل شيء كل شيء وارد هذا بس إنه دائما أثناء وضع الأسئلة في عنا وزن نوعي لكل وزن نسبي لكل درس وكل بحث وتاني شيء بنوضع حسب مستويات بلوم مثلا تذكر تطبيق تحليل تركيب بنوضع هالأفكار هاد واعتمادا إلى بدنا نوضع الأسئلة لذلك ممكن مثلا الوحدة الأخيرة يكون فيها أسئلة تذكر كتير لذلك نحن ضمن الأسئلة بنجيب سؤال أو اثنين تذكر لذلك في أمور هذه ما فينا نحدد لأنه هذا بيجي من بهالشكل أو لا تمام في كمان محمد عم يسأل من المنهاج اللي عم بيتم الإعداد له بالعام البعد القادم هو ماذا عنه هل سيتم زيادة حجم منهاج الفيزياء ما في عملية زيادة للمنهاج طبعا في تطوير المنهاج نعم تطوير المنهاج يعني بحيث رح يتغير مضمون المنهاج مثلا المضمون العلمي لا يتغير نعم على القانون العلمي لا يتغير لا يتغير لكن اعطيناه يتغير اسلوب ايصاله نعم. للطالب نعم. بدل ما كان انه نعطيه للطالب بشكل تلقين ونطلب منه حفظ هالقانون نعم. صرنا عم نعطيه انشطه من خلال هالانشطه الطالب بيتوصل للقانون وبالتالي هو صار حفظ القانون عنده شغله اساسيه لانه هو اللي توصل له نعم. هو اللي استنجه نعم. غير لما بنعطيها مباشره تمام هلا سهير عم تقول تغيير المناهج يكون عم يكون إعادة ترتيب وتغيير في شكل وطريقة طرح المنهاج وليس في المضمون ما بعرف لا الكلام مو دقيق طبعا في أول شيء نحن مناهجنا قلنا في تغيير بطريقة العرض إنه حولت المدرس من مدرس أعطاء المعلومة إلى موجه ومرشد في الصف حولت الطالب بتتحول الطالب من متلقي للمعلومة إلى باحث. إلى باحث ومستكشف ومطلوب منه كمان البحث عن المعلومة لكن مثل ما قلنا أنه المعلومات الأساسية العلمية ما بتتغير بده تغير عند طريق العرض بالإضافة إحنا في عنا تقدم بالعلم في عنا معلومات جديدة لازم تنزل تكون موجودة في المنهج بالجامعة أستاذ لما يجينا مثل وظائف حلقات بحث كان اسمها ما كان مصادرنا غير الكتب فقط يعني نحن كطلاب كان معنا غير الكتب المكتبات تقدر هلأ في عندهم مجال كثير ليبحثوا هلأ خلينا نسمع آراء أخذنا آراء بعض الطلبة بتمنى نسمع سوا هالاستطلاع ونرجع لحضرتك في جنة سهري ما فيها لا صعوبة ولا شيء والشاشة الآن سهل الحمد لله مني ما فيها كتير صعوبة عادة يعني مثلا المسائل نوعيتها طريقة الوصول لحل كيف بتحسيها أنت؟ هاي المسائل صعبة شوي وفيها تعقيد بس عن قبل من خلال القوانين والهدول فيها شوية سهولة ومكتر صعبة نعم وبالنسبة للسهل وبالنسبة للأسئلة يعني بتكون خلف دروس كيف كمان بتشوفيها مستوفية كافية؟ ايه كافية الأسئلة وما ما فيها تعقيد ولا شيء سهل الحمد لله نعم والمنهاج هلا انتم لحقينهم ايه منهاج لحقينه ما ناخذ دروس خصوصيه وهيك شيء نعم يعني بالمدرسه ملحقينه ايه خاصين ان شاء الله طيب ليش عم تاخذي دروس خصوصيه يعني ما بتحمي عند الان هلا بيكون فيها انه كم انه كم مساله فيها شويه تعقيد هيك حتى تسهل الحفظ وسهل القوانين وهيك الفيزياء ما أنا مادة صعبة مادة سهلة بس العلوم هي مادة صعبة ضخمة وفيها كتير نكشات ومعلومات بدنا نحفظها أنه على الكلمة ودقيقة الفيزياء ما أنا صعبة الفيزياء مادة سهلة ومو صعبة بس نتمنى بالامتحان تكون الأسئلة معقولة ومناسبة للوقت الله سهلة بس فيها المسائل فيها شوية صعوبة من أي ناحية المسائل النظري من أي ناحية؟ لا المسائل فيها شوية تعقيد حتى ناحية ما نظري سهل فيها. طيب الآن بتحاول تشرح بتحاول أنتوا كمان بتحاولوا تحلوا؟ إيه تعطينا أحيانا مسائل وظيفة متخلينا نحلها وبتشرحي. لما تحلي لحالك بالبيت يعني كيف تحسي حالك عم توصلي للنتيجة صح؟ إيه بوصل للنتيجة. سمعنا سوا الاستطلاع أستاذ رمضان عم يقولوا كلهم سهلة في شوية صعوبة الكل تقريبا في إجماع على بعض الشكاوى هيك شو رأيك؟ هلا أغلب الشكاوى اللي كانت هي إنه حول المسائل المسائل الطالب أول شيء لازم يكون دارس النظري بشكل جيد لازم يكون حافظ قوانينه لازم قبل ما يبدأ بحل المسألة دراسة المسألة بالشكل الجيد قراءتها أول مرة ما لازم يجاوب مباشرة فهم السؤال لازم يعيد قراءة السؤال للمرة الثانية بعد قراءة السؤال للمرة الثانية يكتب معطيات التمرين، يحط الفرضيات اللي لازم يعتمد عليها بطريقة الحل. لكن احنا مشكلتنا مع طلابنا انه بيقرأ السؤال بيتذكر انه السؤال موجود بمكان تاني، فورا رجع لحالة التذكر وبيبدأ بالكتابة. نعم. ممكن تكون هناك عبارة، كلمة، حرف بنهاية السؤال بتغير المعنى، بتعطي لمعنى تاني. لذلك بنصح الطلاب انه عدم البدء بالحل قبل قراءة السؤال للنهاية وإعادة القراءة مرة ثانية حتى نستوعب السؤال ونعرف شو المطلوب منه. تمام. طب بالنسبة للوقت أستاذة رمضان، من بداية السنة نحكي بصراحة قد ايه بدها مادة الفيزياء، يعني وقت كم ساعة للدراسة بعد ما طبعا ما بيكون بعد الرجوع من المدرسة؟ لا أنا هون ما فينك تحدي للفيزياء فيك تحطي للفيزياء لحالة. أنا بعرف أنه طالب أخذ حصة بالصف، كنا عاملين حلقة عفوا مرة وعملنا استطلاع أنه كل المواد العلمية يعني هي بشكل عام الطالب قبل ما يبدأ بالامتحانات أنه كم ساعة باليوم هو بده للدراسة، جمعناهم ندى إذا تذكري كنا بكل لقاء أستاذ ناخد نسألهم كم ساعة المفروض الطالب بده يجيب علامة جيدة إلى جيدة جدا يدرس، فلما جمعنا عدد الساعات طلع بده الطالب كل اليوم عم يدرس، يعني كل استاذ بحسب مادته قلنا بده 3 ساعات هون بده ساعتين هون 4 ساعات. هلا اهم خطوه للطالب هو تنظيم الوقت. انا كمدرس فيزياء بدي اقول له دروس الفيزياء 4 ساعات اكيد وخمس ساعات. كل واحد بيهمني اني اجيب العلامه، لكن هذا شيء غير صحيح. الطالب طبعا أنا كطالب ممكن يكون إمكانيتي بالرياضيات أكثر من إمكانيتي بالعلوم صحيح. أكثر، لذلك أنا لما بتكون إمكانيتي بالرياضيات أكثر من العلوم لازم أعطي العلوم وقت أكثر. ما فينا نأخذ قاعدة عامة يعني التعميم بهالأمور هذه صحيح. خطأ. في فوارق حتى بين الطلاب في فوارق في فوارق أنا شو عندي معلومات ذخيرة من السنين الماضية. لذلك أنا بنصح كل طالب بيعرف سويته شو عنده، وين المادة المقصر فيها، هيك برأيك لك وين المادة المقصر فيها بيعطيها وقت. أهم عامل هو تنظيم الوقت. ما أخذت الدرس اليوم لازم أدرس اليوم. أما مشكلتنا الطالب أخذ درس الفيزياء اليوم عنده مذاكرة بدأ بدراسة المذاكرة نسي الدرس بتشتته. لذلك أنا نصيحتي لكل الطلاب الدرس أهم من المذاكرة وأهم من أي شيء. لازم أخذ درس اليوم يحضر درسه، بعد ما ينتهي بدرسه بيرجع للمذاكرة، لأن المذاكرة هي تحصيل حاصل. تمام. لازم يكون محضره مسبقا مو قبل المادة بيوم بدي حضر مذاكرة. نحكي بصراحة أستاذ رمضان بالنسبة مع بداية السنة الدراسية، خلينا نقول ونحدد لطلاب البكالوريا شهادة ثانوية، هل ترى لما الطالب بيعرف حاله والأهل بيعرفوا أنه أنا أنه بدي حط أساتذة خصوصية لكل المواد تقريبا المواد العلمية، هون لما ما بيكون فيها الاهتمام كتير انه انا بدي ارجع على البيت في استاذ فيزياء بده يرجع يعطيني استاذ كيمياء نفس الشيء كذا، هذا عم بيخلي حتى الطلاب انه يغيبوا تقريبا قبل انتهاء المدرسة من باب انه انا بدي لحق. بدنا نحكي بصراحة انه هالاستاذ المعلم اللي عم بيعطي بالصف كدرسه بين الطلاب والمجموعات كافي؟ الدرس بالصف كافي وضروري انه يلتزم الطالب بالاستاذ مثلا او ما يستعين باستاذ ثاني استاذ خصوصي؟ الدرس بالصف كافي بشرط مثل ما قلنا اخذ الدرس بالصف يدرسه بالبيت. لكن احنا المشكله اللي عم بنعاني منها انه الطالب اخذ الدرس بالصف ما بيدرسه مباشره بالبيت، بده يروح اذا راح على الدرس الخصوصي هون صار في مشكله ثانيه، هون صار في عمليه تشتيت. لذلك انا ما بنصح بالدرس الخصوصي، ما بنصح للدرس الخصوصي. طالب مدرسينا اكفاء وخاصه بمحافظه طرطوس وعم يعطوا بالشكل الجيد، لكن نطلب من الطالب هو الالتزام بالصف والدوام بالمدرسة بشكل كامل، لأنه أي درس بيفوته معناته ضاع له معلومة. إذن لازم يتابع مع مدرسه من البداية لنهاية العام الدراسي، بياخد المعلومة اللي بتكفيه وزيادة. هلأ بدنا نصائح يمكن لهالفترة من السنة، تقريبا في بعض الطلاب بلشوا يعطلوا هلأ حاليا بالبكالوريا، شو بدنا ننصحهم أستاذ رمضان؟ أول شيء مثل ما قلنا تنظيم الوقت. يعني يحط برنامج أي ساعة لازم يفيق، أي ساعة لازم يدرس، أي ساعة لازم يرتاح، وما يكون في إرهاق. الطالب بده وقت راح، أهم شيء يوضع برنامج ويلتزم فيه، ما يكون دائما إرهاقي بده يدرس للنهار ما بيمشي الحال. تمام. بينسى المعلومة. يعني في وقت محدد وفي وقت للراحة. جسم الإنسان بده 8 ساعات نوم، بده 8 ساعات نوم وبده فترة من النوم المتواصلة ما أنه والله أنا أدرس ساعة نام ساعة وقوم أدرس، لا ما بيمشي الحال. يعني في فترة نوم طويلة لازم تكون للجسم حتى يرتاح ويقدر يركز المعلومة، لأنه عقل الإنسان إحنا بنعتبره مثل الكمبيوتر، في ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة. لما العم يدرس هاي في الذاكرة المؤقتة، لما البنام بيرتاح المخ بده ينقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. لذلك إذا ما مرتاح الطالب ونام ما انتقلت المعلومات، بقت بالذاكرة المؤقتة ما بيصير فيها على الكمبيوتر أو على الحاسب تمحي المعلومات. لذلك لازم يكون في تنظيم وقت ونوم كافي. وبالنسبة لورقة الامتحان، هل وصلنا على الامتحان ومسك الطالب الورقة، في طلاب بيقروا كل الأسئلة فضول إنه أنا شو بدي أعرف حل منها، شو بدي أعرف حل، شو بتنصحهم هون كيف طريقة القراءة والتعامل مع السؤال؟ بنصح الطالب مسك ورقة الأسئلة بيقرأ السؤال الأول، طبعا قلت بيعيد قراءته مرة تانية، بيجاوب على السؤال، انتهى منه بينتقل على السؤال الثاني، وصل لمرحلة إنه السؤال صعب ما قدر يجاوب عنه، بيتركه للأخير، بيتركه لآخر شيء وبعدين بيرجع له. تاني شيء بنصح الطالب بعد حل السؤال وخاصة بالمسائل، بعد ما بيجاوب يرجع يقرأ السؤال مرة ثالثة، لأنه بالبداية شاف السؤال بحسه سهل بيبدأ بالإجابة مباشرة، ممكن يكون ناسي عبارة أو كلمة ما شافها بالسؤال. بعد اللي بيحل بيكون ارتاح نفسيا أنه أنا جاوبت ما بقى فارق معي، بيرجع بيقرأ السؤال، إذا كان ناسي شي كلمة شي عبارة بينتبه عليها بيصحح معلومته. تمام. بالنسبة لوقت الامتحان أستاذ رمضان، بتعتبروه كافي؟ هلا عم نحكي عن الفيزياء مثلا، مادة الفيزياء انه اغلب الطلاب بيشتكوا انه هن ما بيلحقوا، انه مثلا بيرجع الطالب انه يا ماما انا بعرف هذا السؤال بس انا ما لحقت اكتب. لا، بالنسبة لوقت الفيزياء، مادة الفيزياء 3 ساعات. نعم. الطالب الجيد اللي دارس بساعة ونص بينهي اجابته، ساعة ونص بشكل جيد. نعم. بساعة ونص بينهي الإجابة، بيبقى معه ساعة ونص، هاي بنعتبرها للعمليات حسابية، لطالب مو مركز زيادة بده عيد بده يناقش الأسئلة، الوقت كافي وزيادة. ما في مشكلة، أنه هي أول مادة عم تكون يعني كتير مؤشر أو بتعطي دافع للطلاب، إذا عملوا وقدموا فيها منيح فبيتفائلوا ببقية الامتحان دائما. لذلك ما تكون أسئلتنا سهلة وبسيطة إن شاء الله هيك رح تكون، بلكي هيك شوية تسريبات ما حدا سامعنا غير الطلاب. ما في تسريبات هذه أبداً. هاي اللي والع الأسئلة ما بيعرف شو أبداً. طيب أستاذ، نحكي شوي بس كونك يعني نستغل الوقت إنه عضو بلجنة تأليف المناهج، المعايير اللي بتحطوها وقت تغيير المناهج شو بتعتمدوا على أنه الطالب ممكن يستوعب أكثر، على أنه مثل ما حكيت حضرتك أنه مع تقدم العلم وفي شيء لازم يتطور، مثل ما قلت القانون هو واحد لكن الأساليب والطريقة اللي تقدم فيها. أهلا، بكل دول العالم. نعم. المناهج دائما في حالة تطور، لأنه العلم في حالة تطور. نعم. وبالتالي في قوانين جديدة، في معلومات جديدة، لذلك دائما العلم لازم يتطور. أول شيء لما بيتم قبل البدء بتأليف المناهج، نعم، طبعا تتشكل لجنة بالوزارة نسميها لجنة وضع المعايير. نعم. توضع المعايير من الصف الأول للأخير، إنه بهالصف شو لازم يكون، شو الأفكار الموجودة، وبالتالي لما بنبدأ نحن بعمل كلجنة تأليف بيعطونا المعايير إنه أنت لازم بدي بهالدرس هالمعلومات هاي تتوصل للطالب. نعم. يعني بيعطونا الأهداف المطلوبة اللي لازم الطالب يوصلها بنهاية كل درس. تمام. ندى، لما استضفنا أستاذ الرياضيات كنا عم نحكي انه في ثغره بتطوير المناهج عفوا انه عم يبدو من مراحل متاخره، يعني هن لو بداوا من الجيل الاول مثلا على فرض من الصف الاول ثاني ثالث طلعوا بشكل متسلسل افضل، يعني مثلا ممكن عم بغيروا منهاج البكالوريا يكون مرتبط بالحادي عشر او بالعاشر غير البكالوريا. يعني بمعنى انه هون عم بصير في كتير صعوبه بالنسبه للطالب، يفضل لو بداوا لانه التطوير ندى مزبوط انه مثلا التطوير بدا من اكثر من سنه، يعني لو بلشوا اول ثاني ثالث رابع. كلامك من الناحيه دقيق. نعم. لكن في مشكله. نعم. اذا كل سنه بدانا من الصف الاول. نعم. معناتها نحن عن 12 سنة. ف 12 سنه بتكون تغيرت المفاهيم كلها، بصير بدون تغيير. بصير بدنا نبدا بالتغيير قبل ما ننهي التغيير. وفي ناس عم تسال كمان ايمت بدنا نضل نغير ونجرب. هلا نحن بماده الفيزياء. نعم. قسمنا نحن لثلاث سنوات، قسمنا المراحل من الأول، مثلا بدأنا بالمرحلة الأولى صف أول اعتبرناه بداية مرحلة، بدأنا بصف الرابع اعتبرناه بداية مرحلة. نعم. اعتبرنا السابع بداية مرحلة واعتبرنا العاشر بداية مرحلة، بحيث خلال ثلاث سنوات يكون المنهاج متعدل وخالص طبعا متطور بالشكل الصحيح. ما وبالمقابل في ناس بتقول لأيمت بدنا نضل نعدل ونغير بالمناهج؟ يعني ما دام في حياة في تغيير، الكون غير ثابت. لا بس كلمة تغيير مناهج كانت تخوف البعض، ولكن احنا لازم نشجع تغيير المناهج. استاذ رمضان اكيد احنا ما بنقول تغيير، هي تطوير المنهاج، والتطوير يتجه نحو الافضل. طبعا اجبار لازم دائما في تطوير. ما بعد المواطنين هم بدهم الكتاب اللي درس فيه هو يدرس ابنه، هو درس على ضوء الشمعة، حتى القصيدة اللي كان يحبها بده هو درس على ضوء الشمعة، وابنه عم يدرس على اللابتوب والحاسوب. إذا كيف بده قارن سويته بسوية ابنه؟ لذلك بده لاقي فارق، بحس عنده انه فارق ما بيستطيع يعلم ابنه. بعدين نحن المناهج المطورة مو مطلوب من الاهل يتدخلوا فيها. احنا هون هون الاهل ارتاحوا شوي، ريحوا حالهم، ما تخافوا كثير. يمكن الازمه عند الاهل اكثر ما عند الابناء بموضوع الشهادات يا استاذ رمضان. المشكلة عند الاهل اكثر من عند الطالب. مزبوط، وبدين هني بدين يفهموا قبل ما يفهم الطالب. صحيح، وهذا مو ممكن. هلا كل جيل له ميزاته يختلف عن الجيل. ارتاحوا شوي وخلوا لازم يتركوا الطالب يدرس لحاله وما يتدخلوا كثير معه. كمان اجى سؤال من اسامه بيقول بعض المسائل في كتاب الحادي عشر تحدث عن أمور لم يتم شرحها ضمن الدرس أو الكتاب. أتمنى كان يعطينا أمثلة تنعرف نجاوب هيك السؤال. طبعا ممكن مثلا مسألة تورد تكون فكرتها بصف قبل هو بيعتبرها من خارج الكتاب. نعم. يعني هون بنعاني نحن مثلا، نحن لأنه مناهجنا متكاملة. أنا عندي فكرة بالبكالوريا، ممكن تعتمد على فكرة بالحادي عشر، الطالب بيطلع ما موجودة بالبكالوريا، بيقول لك إذا هاي من خارج الكتاب. صحيح، إذا بدكم مطلع على السنين الماضية. بالسلم التصحيح أستاذ رمضان، يعني هلأ كنا عم نسألك قبل الهوى، بيتراعى الطالب الوسط مثلا علامة النجاح 160 من 400، مين الطالب اللي بيقدر يجيب ال 160؟ يعني خبرنا. هلأ أي طالب بيدرس بشكل جيد بيجيب ال 160 بسهولة. يعني بس بده يكون محضر ودارس ودارس منهاجه بالكامل، ما تارك مثل ما قال طالب غصان بالبداية إنه والله هالبحث هذا بيجي منه وهالبحث هذا ما بيجي منه، ما بيصير. بده يكون دارس منهجه من البداية. بعدين السلم دائما بيراعي كل السويات. السلم وحتى الأسئلة، طبيعة الأسئلة، الأسئلة بتكون فيها تبدأ بالأسئلة السهلة بعدين المتوسطة بعدين نوصل لمستوى أعلى. يعني دائما الأسئلة هي في تسلسل. هلا نحن عم نصلح فرضا مسألة بالفيزياء طلع معنا جواب خطأ، وعلى بناء على هالجواب حلينا مثلا الطلب اللي بعده، هل يحتسب كله خطأ أم يحاسب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط؟ إذن في نوع من التساهل بهذا الموضوع. هي قانون حتى نكتبه بسلم التصحيح أثناء وضع السلالم، يحاسب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط. نعم. لذلك أخطأ ممكن يحل بعد منه، صح، بنتابع معه على أساس الخطأ اللي ارتكبه. حلو كتير، والله خليتنا نحس انه الفيزياء سهلة يا استاذ وما في صعوبة. هلأ اليوم حكينا عن الفيزياء، ان شاء الله المرات القادمة بنحكي فيها عن الكيمياء مع حضرتك. ان شاء الله بدينا بالفيزياء كونها اول مادة، وان شاء الله تكون فاتحة خير هيك يعني لبرنامج بيتي الثاني. تفضل. دائما من طلابنا يكونوا على تواصل، يتصلوا، ما في اي اشكالية. يعني اذا حدا بيسألك فيه يدخل على صفحتك على الفيس، بتجاوب على الاسئلة حضرتك؟ بجاوب على الاسئلة بشكل دائم. أي مسألة، أي سؤال، أي سؤال حتى على هاتف بيتي. أنا بقول للطلاب أنا بعد ساعة أي سؤال عندكم على الهاتف اتصلوا، أنا مستعد جيب. هذي أبنائنا للمستقبل. يعني لما بنشوف طالب هو بده مصلحته نحن كلنا بنساعده أكيد ومنشد على إيده. دائما الطالب لما بيسعى على مصلحته البقية بدهم يساعدوه إجباري. أكيد. يعني مو ممكن حدا يطلب مساعد الناس ما تساعده. بارك الله فيك. أكيد. شكرا لك استاذ رمضان علوش عيسى، موجه مادة الفيزياء والكيمياء بمديرية التربية الطرطوس وعضو لجنة تأليف المناهج. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.